ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة. فإذا قدرنا أن دينه 10 وماله 5، كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه، نصف دينه. فمن له درهمان نعطيه درهم، ومن له 2000 نعطيه 1000، كذا. طيب وهكذا. المهم أننا ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب فينا أيضا بحث آخر، هل يحسر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول يحسر عليه في ماله فقط، فلا يتصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. أما في ذمته فلا يحسر عليه. فمثل هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه 10 وماله 5، حجمنا عليه. إذا باع شيئا من ماله فالبيع إيش؟ غير صحيح، البيع غير صحيح. وأما إذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح، لأن ذمته قابلة للتحمل والتصرف بخلاف أعيان ماله فإنه قد حجر عليه فيها. ولهذا حديث معاذ حجر عليه ماله ماله، أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء، إن شاء مثلا استأجر، وإن شاء اقترض، وإن شاء اشترى بثمن مؤجل وما أشبه ذلك. نعم، تسقط المطالبة. كلمة عن الدين فهو باطل لأنه لا مستقبل. أو نأخذ الفوائد واحد. طيب لكن أخذنا فوائد هذا الحديث. أيضا العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، ففيه إثبات. أخذنا فوائد أيضا من حديث معاذ، في حديث معاذ رضي الله عنه إثبات الحجر، إثبات الحجر على من استحقه. وسبق لنا أن الحجر لا يكون إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال. ولا حجر في 3 صور: إذا كان المال أكثر من الدين، أو كان مساويا، أو لم يكن له مال. في هذه الصورة 3 لا حجر. الحجر لما يكون فيما عنده مال لكن دينه أكثر من ماله. ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الإنسان وإن لم يرضى بالبيع إذا كان بحق، إذا كان بحق، لقوله وباعه في دين كان عليه. وعلى هذا فقوله تعالى إلا أن تكون فيها أن تراض منكم يستثنى منها هذه المسألة، فإن المال فإن المحصور عليه باع دينه طهرا لأن ذلك الحق. ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه، وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. ومن فوائده أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص يشتري شيئا دينا عليه وهو ليس له حاجة فيه. لأن بعض الناس الآن يذهب يستدين من أجل أن يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليها، وهذا لا شك أنه من السفه، من سفه الإنسان أن يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية. وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي أراد أن يزوجه وليس عنده شيء وقال إن التمس ولو خاتما من حديث، قال لا أجل،

فإذا كان في أحد في أول الرابعة عشر وفي أحد وفي الخندق في آخر الخامسة عشرة صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة ثلاث كان عمر في أول الرابعة عشر، لا في أولها، في أول الرابعة عشر. في الخندق كان في آخر الخامسة عشر، فيلتقي أول الرابعة عشر وآخر الخامسة عشر يلتقيان في شهر واحد فيصلح. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقول معنى قوله وأنا ابن الخامسة عشر أي قد بلغته، أي قد بلغته، فلا ينافي أن يكون زائدا عليه عنه، فلا ينافي أن يكون زائدا عنه، وعلى هذا فلا إشكال. وقوله عرضت عليه وأنا ابن أربع عشر يعني عرضت إليه لأكون مقاتلا، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يمكن من لم يبلغ من القتال لعدة أوجه. منها أن من لم يبلغ لا يتمكن من التحمل، تحمل القتال، لأنه حتى الآن لم يكن شيئا، يمكن من أول ما يهتم العدو يفعل، وفي هذا من الضرر ما فيه. ومنها أنه ربما يكون لقمة سائقة للعدو فيكسره ويكون أسيرا عندهم، وربما ترتد عن الإسلام لأنه صغير وصغير يتكيف حسب ما وجه إليه. ومنها أيضا أنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه، وهذا ليس هو الوجه الأول، لأن الوجه الأول أنه يفر، وهذا أنه لا يهجم، لا يستطيع الهجوم لأنه صغير، وإذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين العدو وبين البالغين صار في هذا المفسد. ولهذا نقول إن ذهاب الصغار إلى القتال خطأ عظيم. المسألة ليست لما رجال فقط بل المسألة جهاد، فإذا لم يكن أهلا للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا فاهما. طيب، إذن يقول لم يجزني لأنه غير أهل للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق وكان في شوال سنة خمس وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجابني، يعني رخص لي في الغزو. وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمسة عشرة سنة، بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ خمسة عشرة سنة صار أهلا للقتال، وما دونها ليس بأهل. هذا ما يدل عليه الحديث، لكن رواية البيهقي تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلغ، وسبب القبول أنه بلغ، وعلى هذا فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. نعم. نعم. ما نشكل، لأنه أولا لعله في بدر ما حرف الوضع في بدر كما تعرف صار دون العيد، فصار أن القتال بينهم وبين عدوهم على قولين آخر بخلاف في الوضع. نعم. الذي كان بعضهم يقول انه قال الغدر كان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقاسم وجه المشركين في قفص، قال وعدكم بدر الموعد، ولما خرج السنه الرابعه لم يرى اهلا، أليس هذا هو الواجب؟ هي معروف معروف أن في السنة الخامسة ما في أشكال اتفقنا عليها. نعم عند وقت السنة الخامسة نأخذ الفوائد إن شاء الله نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إيش؟ نعم نعم كل الذين يروا هذا كبير أحسنت إذا نجل صح صحوا جماعة إذا مرأت في سمار ساعة فكفر دينه يصطب على فاسلة بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من فوائده أنه يجب على أمير الجيش أن يتفقد الغزاة وأن لا يأخذ كل من هب وجب، ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجل. المخذل الذي يخذل الناس، والمرجح الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما أشبه ذلك. فيجب على ولي الأمر في الغزو يجب عليه أن يتفقد الغزاة قبل أن يشرع الغزو. ومن فوائد الحديث أنه يجب رد من لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد، مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهد، حتى جاء رجل أعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال إن الله لم يجعل عليك حرجا، قال إني أريد أو إني أحب أن أقع بأعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر الإيمان. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، لقوله ولم يرني فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني وفي الثاني أجازني لأنني بلغت. ومن فوائد الحديث أن الخندق كانت في السنة الخامسة، إن الخندق كانت في السنة الخامسة. كيف ذلك؟ لو قال قائل إن ظاهر الحديث إن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب. نقول لا، لأن قريشا وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بدرا في السنة الرابعة، ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في ذات المعاش. في السنة الخامسة ألبوا عليه الأحزاب والقبائل وحضروا إلى المدينة. يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان على بعد، يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ، ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث بسبب يؤخذ بانضمامه إلى الآية حتى إذا بلغوا النكاح، فإن بلغ النكاح يعني البلوغ تدفع إليهم أموالا. فيؤخذ منه أنه إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، فينظر إلى الشرط الثاني معه الرشد. ومن فوائد الحديث الرد على من قال إنه لا بلوغ بالسن، يؤخذ من قوله ولم يرى فلم يجزني ولم يرني بلغت. ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام 15 سنة او بتمام 18 سنة. فمذهب ابي حنيفه رحمه الله انه لا بلوغ قبل تمام 18، والجمهور على خلاف، وقول الجمهور اصح لحديث ابن عمر هذا وللأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ها؟ لا الأطباء يعني هم اللي يكون بخلوة يعني مجرد حالات يعني ليس طبيعية لما غنوه المرض. والله ما أدري أنا. أنا سمعت من بعض الإخوان اللي الأطباء أنه مو مو مو مو جدًا. من جوري له أن يسأل حق أن يكون معه. في العملية. هذه الخلوة. ها؟ لا فرق كثير لا بأس هو لكن لا فرق مخل المرضى. العملية عادة. إيه. على كل حال لابد أن يكون في خلوة. نعم. عندكم خمسة؟ لأن عندي رواه الأربعة. فمن حقه فلان؟ يلا هذا منا. الأفلس؟ إيه شطمنا عليه. عندي بالأفلس من قوسين. إيه من قوسين ولا بيني. الله لك من الشعر يكون شعر الناس. إيش؟ الله لك من الشعر يكون شعر الناس. إيه. الرقيق شعر رقيق هذا مو علم على البلوغ. يعني حتى الصبي الصغير. ما أظن يستطيع. لأن الخشي ولا في القصير. ما هلا؟ وضم النغيب. وضم قريب ثلاثة ثلاثة قوى. آخر من قاتل الركول رموا قريب. طيب ما هو الحكم الذي أفتره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيه محمد في بني قريظة؟ أحسن. طيب من الذي أجاهم يا أحمد من الذي أجاهم إلى الكشف عن مؤتبرهم؟ نعم كل عمر الخطاب وعثمان بن جهل وخالد بن الوليد ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. يقول عن سعيد عن أبيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز. يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل أن يكون المراد بالجواز الحل ويكون معنى لا يجوز أي لا يحل. طيب فعلى الأول يكون معنى أن المرأة وإن أعطت شيئا من مالها فإنه لا ينفذ. وعلى الثاني لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينفذ. قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي. والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض. أما عند الفقراء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف. التبرع بالمال في مرض الموت المخوف هذه العطية عند الفقراء. أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف أو في الصحة أو في المرض غير المخوف. كل التبرع يسمى عطية. وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص. وقول إلا بإذن زوجها أي برضاه وموافقته. ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها أي من حين العقد.

وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها. ويكون المراد بالمال أيضا ويكون المال عاما أريد به الخاص. ولا عجب أن يوجد عام يراد به الخاص، لأن هذا كثير في القرآن والسنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس من الناس؟ ما من محروف الأسئل واحد، إن الناس من؟ أبو سفيان، أبو سفيان أو أشراف قريش الذين معه، لكن ليس كل الناس قد جمعوا. هذا عام أريد به الخاص، فلا غرو أن يوجد عام يراد به الخاص. فأوجه ما أرى في هذا الحديث أحد هذين الأمرين، إما أن يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة، ويعني هذا أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج، أو أن المراد بالمال ما تتعلق به رغبة الزوج ويتم به متاعه، ويكون هذا في الحلي وشبه، لأن ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة، وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال. نعم. يعني تشرب تصرف على الزوج إنها تتصرف في مالها. نعم. وعلى مذهب جمهور العلماء على أن لها التصرف هي شرعة فهي شرعة كما تشرب. نعم. لكن الراجح في هذه الأقوال أن يشمل إما على امرأة سفيهة تحتاج إلى رعاية، وإما على مال يتعلق به غرر الزوج ومصاحبه في الثياب التي تتجمل بها والحلي الذي تتجمل به وما أشبه ذلك. طيب يؤيد هذين الاحتمالين الأخيرين النصوص الكثيرة الواردة في أن النساء كن يتصدقن بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يراجعن أزواجهن، كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلنا يتصدقن بدون ان يرجعن الى اذن حجابهن. طيب يستفاد من الحديث الذي مر علينا عظم حق الزوج على الزوجه. نعم. ان ابي حسن بن مخالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اشتاءت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة عند والحجة من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم. هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفيس والحجر لأن المناسبة فيه ظاهرة، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا، وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وسيع في باب الحجر. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس العطاء، يعني سؤال الإنسان الناس أن يعطوه لا تحل إلا لأحد ثلاثة،

منسوخ بهذا الحديث، ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن هذا الحديث عام وذاك خاص. ومنكم تصورون المسألة هذه، إذا اشترى شخص ثمرا من إنسان على رؤوس النخل وأصيب هذا الثمر بجائحة، فقد مر علينا أن الجائحة تكون على من؟ على البائع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره أو لو أخذنا به لكان يقتضي أن تكون جائحة على من؟ على المشرك، لأن الثمر ماله بعد الشراء. ولكن قال هذا عام، وحديث وضع الجوائح خاص، والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل فائد من فائد الحديث أيضا أن من أصيب بفقر بعد غنى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطى من الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الإحسان القوم بأن السلامة أصابت فاقة. ومن فائدة هذا الحديث أيضا اعتبار العقل والخبرة في الشاهد، يقول من ذوي الحجة من قومه، فقول ذوي الحجة هذا العقل، من قومه هذه الخبرة، لأن قومه أخبر به من غيره، فلا بد من إخبار هذين الأمرين في الشارع، العقل وأن يكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به. ومن فائدة الحديث أنه كلما كان الشيء أشد امتناعا كان ثبوته أكثر، يعني كان درجة ثبوته أكثر وأشد تحريا. فهذه المسألة لا بد فيها من شهود ثلاثة، لا بد فيها من شهود ثلاثة، لأن لا يكفي أن يأتي رجلان ويقولان نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غنيا ثم افتقر، لا يكفي، بل لا بد من ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغيب، لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف يزاحم غيره، فتقوم الشهادة الآن على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره، على استحقاقه بكل الثقة وعلى مزاحمة غيره، لأنه إذا أعطي من الزكاة حجب ما أعطيه عن غيره. ولهذا كانت البينة فيه مرتبة من ثلاثة شهور، بينما الشهادة بالمال يكفي بها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدة، لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تتضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهور. وتكميلا لهذا البحث نقول أن البينات في الشرع قد تكون أربعة أجزاء، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون رجلان رجلين، وقد تكون رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي، وقد تكون رجلا واحدا، وقد تكون امرأة واحدة. هذه كم في استغناء؟ طيب، أربعة رجال هذا في الزنا والمراق لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، وقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. ثلاثة رجال هذه المسألة، إذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلا بد من ثلاثة شهود رجال، وقول حتى يشهد ثلاثة بثلاثة عدد مؤنث والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكرا. طيب رجلا في الحدود القصاص لا بد من رجلين، فلو شهد على شخص انه سرى رجل وامراه لم تقبل الشهاده، او ارضى نساء لم تقبل الشهاده. لماذا؟ لان لا بد من رجلين، لا بد من رجلين. فجميع الحدود ما عدا الزنا لان الزنا اربع رجال لا بد فيه من رجلين. الرابعة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يمين المدعي، وهذه في المال وما يؤخذ به المال، المال وما يؤخذ به المال. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين وامرأتان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرا الشاهد الواحد مع اليمين من المدة، فالمال وما يقصد المال بينات الشم ثلاثة، بينات ثلاثة رجلان رجل امرأتان رجل يعني المدة. الرابع الخامس رجل واحد وذلك عند الضرورة، عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد. إذا حصل القضية ليس فيه في مكان إلا رجل واحد فهذه تقبل. وكذلك الثالث امرأة واحدة، وذلك فيما لا يقبله عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع والاستهلال، استهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيا وما أشبه ذلك. وإذا حلت المرأة كالرجل من باب أولى، فهذه أقسام بينات. أما القرائن كثيرة لا حق لها، القرائن كثيرة لا حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، فالرجل الذي حمل حماله يعني أفتح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينه، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي تحملها، ويجوز له أن يسأل، يجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعطي.